شكر الله لسماحتكم وضاعف مثوبتكم. سائل يقول: قامت وزارة الشؤون الإسلامية بالتعميم على أئمة المساجد بالقيام بتفقد كل إمام جماعته في صلاة الفجر، وذلك بناء على كتاب من سماحتكم، نسأل الله عز وجل أن يكتب لكم أجر إحياء هذه السنة. وسؤالي: ما الطريقة الصحيحة للتفقد؟ هل يكون كل يوم؟ وهل هو خاص بصلاة الفجر؟ وهل يعد الإمام قائمة مكتوبة يتلوها بعد كل صلاة؟ أفيدونا مأجورين. الإمام يجتهد في هذا الأمر للتفقد الفجر بالكلام وفي بقية الصلوات بالملاحظة والعناية، ويتعاون مع إخوانه الطيبين من المؤذن وغيره، فإذا عرفوا من يتخلف نصحوه وجهوا إلى الخير وحذروه من التخلف طاعة الهوى والشيطان ومشابهة المنافقين. فالتفقد يكون بالكلام: أشاهد فلان، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشاهد فلان أشاهد فلان، وبالملاحظة والنظر في وجوه الناس إذا كان في جماعة قليلة ومعروفة، بالنظر في وجوههم يعرف المتخلف في جميع الأوقات، ولكن في الأغلب أن التخلف يكون من الفجر. ولهذا جرت العادة في التوقف في الفجر، لأنه هو الغالب يكون فيه التخلف والكسل، وإذا وجد التخلف في غير الفجر فقد. والمهم أن الإمام وإخوانه الطيبين المحافظين المؤذن وغيره يتساعدوا في هذا بتوجيه الناس وتفقدهم وتحريضهم على المحافظة على عمود الإسلام وحذر مشابهة أعداء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. ويقول للأعمى لما سأله قال: ليس لي قائد يقود مسجد، هل لي من رسل أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فآتي. ويقول مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل ثابت يهادى بين الرجلين على الضجر حتى يقام في الصف. فالتفقد يقول بالكلام: شاهد فلان فلان يا فلان، كما هم معروف في هذه البلاد من مضى، وقد يستعمل في العشاء عند الحاجة، وبقية الأوقات كذلك يلاحظ الإنسان، يكفي ملاحظة إذا لاحظهم، لأن المغرب والعصر والظهر قد يذهب الناس ها هنا وها هنا في أشياء أخرى، قد يكون لهم دعوات، قد يكون لهم أعمال أخرى، لكن الفجر يجمعهم في البيوت. الفجر هو محل وجودهم في البيوت ومحل التخلف والكسل في الغالب، لكن أهم من هذا كله أن يعتني بهم ملاحظة النظر إليهم هو خواص الإخوان حتى يرشدوا من يتخلف وحتى ينصحوه ويوجهوه ويتعاونوا مع البر والتقوى. الإخوان شيء واحد، إنما هم إخوة فأصحوا بين أخوين، فالواجب على الجميع التعاون البر والتقوى بالطرق التي يحصل بها المقصود المطلوب. لكن الشيخ صلى الله عليه وسلم لو أعد له قائمة كاملة من الأسماء أو يتلف الذين يتخلف منهم؟ ينظر في أصح عند قائمة الجميع أو من يراه بالتخلف. إذا كان الناس معروفين ما يتخلفون شو شاهدهم لم يحاجه يتوكلهم وهم للدابة.